وكذلك إذا كانت في مكة يحصل له أيضا فضل 100,000 صلاة مثل ما سبق لنا أن الصحيح إن شاء الله أن هذا عام في مكة فيحصل 100,000 صلاة. لكن إذا كان بيفعل هذا في البيت كل يوم هذا ما ينبغي ولا يجوز، لأن المساجد لابد أن تكون عامرة بالمصلين. لكن لو مرة مثلا أو مرتين حصل له مانع، جاء ضيف أو كذا أو ما تمكن أو صار مريض أو ما جاء إلا متأخر ولا أدرك الجماعة بالمسجد، يصلي جماعة في البيت يحصل له فضيلة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تحصل باثنين، لأن العلماء أقل صلاة الجماعة اثنان، فإذا صلوا حصلت له فضيلة الجماعة. لكن واحد بيجعل يصلي بيته وهو وعياله ولا يطب المسجد، لا هذا لا يجوز، هذا ما يجوز. لابد الصلاة في المساجد ولا يجوز في البيت، لكن في النادر إذا حصل له مانع ما لا بأس. أنا مسافر. أي نعم.